اشوفه ولا كان لي مكان في السماء. انا مجنون ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. لولا النعمة كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي. كل خاصية كل كياني من رجلي الهامت راسي. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي. كل خطية كل كياني من رجلي الهامت راسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. ولولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل. عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني فعلم زال. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل. عشت في وهم خدعتني شهوة عيني فعلم زايل. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. ولولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من العبودية. لما ناداني يسوع ودعاني حالا قلبي اتغير فيا. نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من العبودية. لما ناداني يسوع ودعاني حالا قلبي تغير فيا. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. ولولا النعمة كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد دلوقتي. ماشية معايا كل عناية حتى ما تيجي تاخدني معاك. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. ماشية معايا كل عناية حتى ما تيجي تاخدني معاك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مديون ربي بعمري يلي فادني سفي دماغ. لولا النعمك ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في زمان. أنا مديون ربي بعمري يلي فادني سفي